يا مكمل الشكوى على كل الأحوال كل الكلام اللي بقى سامعين. يا مكرر الشكوى على كل الأحوال كل الكلام اللي بقى سامعين. خلى في صدرك نازل وعيش رحال الأرض مسعى والتفائل سكينة. الرزق ما يوقف ولا تموت الأمال ما دام الإنسان يتمسك بدين. خارج نطاق التغطية يوجد رسال لكن بحاجة شخص يرفع يدينا. وعلى كل الأحوال كل الكلام اللي بقى سامعين. جروب سامي الكبال. وإذا كلامك زاد فالصمت زينة وترى الستر ما يقرن بكثرة المال. يا كم فقير مالي الفقر عين. يا اللي حزن قلبك وغنيت موال احنا الحزن من قبلك ملحنين. بس الرضا والحمد والشكر لازال وجهات سعادة للنفوس الحزينة. يا مكرر الشكوى على كل الأحوال كل الكلام اللي بقى سامعين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وغنيت موال احنا الحزن من قبلك ملحنين. بس الرضا والحمد والشكر لازال وجهات سعادة للنفوس الحزينة. لا تنزل الهمة ولو دروبك طوال ونهاج بحرك لا تلوم السفينة. اسعى في الأرض وعيش نازل ورحال صدرك وطلة تحبس في مدينة. يا مكرر الشكوى على